من أربع ركعات فانكره الناس عليه فقال يا أيها الناس إني تأهلت بمكة منذ قدمت وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تأهل في بلد فليصلي صلاة المقيم. درجته؟ لكن تعيب عندنا نعم غير معروف أيضا في نكارة هذا في نكارة لكن مذهب عثمان رضي الله عنه أن المسافر هو الذي يجري في الطريق وهذا مذهب عائشة رضي الله عنها إذا استقر الإنسان ولو نواد معينة لا يسمى مسافرا وهذا ما هو طائفة من العلماء لا يسمى الرجل مسافرا إلا إذا كان يمشي ويسير في الطريق إذا جلس في مكان ولو لم ينوي التأهل لا يسمى مسافر هذا مذهب طائفة من العلماء وجمهور على خلافه نعم في كيهما إيه نعم مذهب عثمان أيضا هذا مذهب عثمان ومذهب عائشة مذهب جماعة من العلماء أن له بيتان ويستقر في هذا ويستقر في هذا نعم قال طائف من العلماء أنه يكون متأهلا في كليهما قول ابن عباس شيخه نعم هو أيضا مذهب ابن عباس ابن عباس قيد بتسعة عشر يوما يقول هذا أقصى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي نصر أبو محمد بن حزم أخذناك حتى أنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حتى أنا عبد الله بن لحياء قال حتى أنا موسى بن وردان قال سمعت سعيد بن سيب يقول سمعت عثمان يخطب على المنبر وهو يقول كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بين قينقاع فأبيعه بربح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عثمان إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت فكل درجته؟ طيب طيب المتن أليس صحيحا؟ صحيح ما معنى الحديث؟ إذا بعت فاكتل إذا بعت تبيع الطعام وغيره لابد أن تسع لابد أن نعم طيب لو أنا ذهبت للمحل ورأيت رجل اشترى طعاما وكالة وأنا نظرت إليه شاهدته هل لازم أكيله مرة أخرى وأنا قد شاهدته؟ لا يكفي الحضور نعم لكن لو ما حضرت وسألت قلت كم شريته قال اشتريته بألف ريال قلت كم وزن قال وزنته الآن بكذا وكذا وأنا ما حضرت يعاد مرة أخرى وإن كان في خلاف أيضا نعم لكن الصبرة هل اشترط فيها الكيل الصبرة من الطعام ما اشترط فيها الكيل نعم صحيح إيش الصبرة نعم كومة من الطعام كومة من الطعام سواء كانت في الزبيل أو كانت في الحوض أو في الأرض هي الكومة من الطعام أخبرنا حتى أنا يحيى بن إسحاق قال حتى أنا ابن الأيعى قال حتى أنا موسى بن وردان عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان فذكر مثله أخبرنا حتى أنا عبيد بن أبي قرة قال حتى أنا ابن أبي زيناد عن أبيه عن ابن أبي عن أنبان بن عثمان عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع قال بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء درجته صحيح ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء حتى اللغة يجوز يضره ويضره أو يضره أي مصح تقرأ لم يضره لماذا قرأت لم يضره وأيضا ما معنى الحديث لم يضره لا يحق شيء يؤذي طيب احنا نرى الانسان يورد ويصيبه عقله تلدغ عقله لكن ما تلحق ايه النبي ما قال لم يصبه انما قال لم يضره فرق بين اللفظين فرق بين اللفظين النبي قال لم يضره بمعنى لو لدغته لا تصيبه بمعنى لو لدغته لا تضره ولكن تصيبه طيب لم يضره لم يضره لم يضره نعم هل يجوز الوجهان أو الثلاث أوجه؟ يجوز الثلاث أوجه؟ نعم نعم التقى ساكنان؟ اي نعم أصلها يضرر التقى ساكنان وإذا التقى حرفان وإذا حذف أحدهما شدد واحد وإذا شدد جاز في ثلاثة أوجه ومن يرتد من يرتدد يرتد يرتد فيجوز الضم ويجوز الفتح ويجوز الكسر إلا أن كثير من أهل اللغة يرجح الضم كثير من أهل اللغة يرجح الضم والفتح هو الأسهل على اللسان والأثقل الكسر هو قليل من يعمل به الله الشيخ ابن أبي الزناد الحديث هو عبد الرحمن عبد الرحمن طيب شيخ هو الصواب فيه أنه صدوق سيء الحفظ وإذا روى عن أهل المدينة فحديثه جيد إذا روى عن أهل العراق ففي كلام أخبرنا حدثنا عبد الوهاب الخفاف قال حدثنا سعيد بن قتادة عن مسلم بن يسار عن حمران بن أبان أن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه إلا حرم إلا حرم على النار. فقال له عمر بن الخطاب أنا أحدثك ما هي كلمة الإخلاص التي ألزمها الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه, وهي كلمة التقوى التي أرأس عليها نبي الله صلى الله عليه وسلم عن أبا طالب عند الموت, شهادة أن لا إله إلا الله. درجته؟ طيب قتادة لم يسمع المسلم. متى ولد قتادة؟ 60. طيب اشتراك اللي يسمع. لكن ما أحد يقول أن يسمع. طيب يعني ما وجه إنما سمع يعني. لكن يعني. هذا معنى؟ نعم صحيح. أخلاك حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي يعني قال حدثنا الحسين عن المعلم عن يحيى يعني ابن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد بن جهني أخبر أنه سأل عثمان بن عفان قلت ورأيت إذا جامع امرأته ولم يمني, فقال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. وقال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم, فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعف أمره بذلك. نعم درجته صحيح. في فائدة سنادية, هذا فائدة سنادية صحابي عن الصحابي. وأيضا قبله يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة, ثلاثة عن التابعين بعضهم عن بعض. من حيث المتن اشرح المتن. هناك في أن المجامرات والمني لا يتوقع, هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. كان في أول الإسلام ثم نسخ. طيب طبق من الناس يقول لا ما نسخ, من باقي الحكم كيف نجيب عنهم؟ ما هو الدليل الناسخ؟ إذا جامع, من يقول إذا جامع ولم يمني يتوضأ ولا يلزمه الغسل, ما هو الدليل على أنه يلزمه الغسل؟ إذا جلس بين شعور الأرض ثم جاء فقد وجب الغسل. طيب قد ما يدري إن هذا متأخر وهذا متقدم. الصحابة رجعوا إلى وجوب الغسل. نعم, لأنه جاء في رواية عند مسلم اختلف المهاجرون والأنصار في من جامع ولم ينزل, فقال تختلفون وفيكم أم المؤمنين, فذهبوا إلى عائشة رضي الله عنها فسألوها فأخبرت بأنه كنت أفعل أنا هذا وأنا من النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أغتسل. وهذا في صحيح الإمام مسلم, وهذا يدل على النسخ وأن هذا هو اللي استقر عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في صحيح مسلم أيضا أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل يجامع أهله ولما ينزل, قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأفعل أنا وهذه فنغتسل, يفعل أنا وهذا هذا في صحيح الإمام مسلم. هذا كله تدل على أن وجوب الغسل إذا جامع وإن لم ينزل. لا ما فيه أنه رجع, إن بعض العلماء يقول هذا ما فيه شيء يثبت هذا, إنما أبي رضي الله عنه اللي قيل عنه هذا. حدثنا عبيد بن أبي قرة قال سمعت مالك بن أنس يقول نرفع درجات من نشاء, قال بالعلم, قلت من حدثك؟ قال زعم ذاك زيد بن أسلم. أخلاك حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير. أخلاك حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا مسرد بن معبد عن يزيد بن أبي كبشة عن عثمان بن عفان قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني صليت فلم أدري أشفعت أم أوتعت, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياي وأن يتلحف بكم الشيطان في صلاتكم, من صلى منكم فلم يدري أشفع وأوتر فليسجد سجدتين فإنهما تمام صلاته. درجته صحيح, لكن حيث الفقه صحيح. إذا شك الإنسان في الصلاة لا يجي صلى اثنتين من ثلاثة يبني على ماذا؟ نعم؟ على الاستيقن. ما هو الاستيقن؟ غلبة الظن أو اليقين اللي هو الأقل؟ إذا كان إماما يبني على غلبة الظن لوجود من ينبه, وإن كان منفردا إنسان يطوف مثلا شك هل هو الشوط الخامس أو السادس, ماذا يصنع؟ الخامس. طب لو كان فيه وسواس لا يلتفت إليه يلغي هذا ونقول تبني على غلبة الظن ما يبني على اليقين، لم يبتدي اليقين عنده، ربما يطوف 20 شوطا لا يزال في السابع، لا ما وصل السابع. نعم. شيخ في العمره، في واحد بدا من المروه وانتهى بالصفا، ما راح مشى، بدا بالمروه وانتهى بالصفا، بقى له شوط يلغي اي يلغي، لا عبره به، لا عبره به، لا بد من الصفا من المروه، اذا بدا من المروه بدا من المروه الى الصفا هذا الشوط يعتبر لاغيا لا يحسب له. أخبرنا حدثنا يحيى بن معين وزياد بن أيوب قال حدثنا سوار أبو عمارة الرملي عن مسرة بن عبد قال صلى بنا يزيد بن أبي كبش العصر فانصرف إلينا بعد صلاته فقال إني صليت مع مروان بن الحكم فسجد مثل هاتين السجدتين ثم صرف إلينا فأعلمنا أنه صلى مع عثمان وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله نحوه. أخبرنا حدثنا إسحاق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين